خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قصص القرآن في الحلقة 45 بفضل الله تعالى. ما زلنا نتكلم عن ميلاد عيسى والذي قبله كما بينا في ميلاد مريم عليه السلام وأمها الصالحة التي نذرتها لله عز وجل، ومن بعد ذلك كفالة زكريا عليه السلام لمريم ورؤيته لهذه الكرامات التي تخرج من هذه المرأة الصالحة. وبعد ذلك تكلمنا عن دعاء زكريا عليه السلام بيقين من الله عز وجل وحسن ظن في الله تعالى بأن يرزقه الله تعالى الولد، وهذا في قول الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ذكرنا اليقين في الله عز وجل، وذكرنا أيضا فقه زكريا عليه السلام بأن يدعو بأن يرزقه الله تعالى الذرية الطيبة. دعك من أي شيء، فقط الذرية الطيبة، الذرية الصالحة التي تنفعه في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك قال الله تعالى: إنك سميع الدعاء. ذكر اسمين جليلين لله تعالى، هذه لها وقفة أيضا. لابد أن تعلم أيها الكريم أن الإنسان يصل إلى الله عز وجل بعدما يتعرف على الله تعالى بربوبيته وأسمائه وصفاته ومعاني ألوهيته. فالذي يرتقي عند الله عز وجل هو الذي يعرف ربه حق المعرفة. الله تعالى إنما يعرف بالشرع ولا يعرف بالعقل كما هو متداول بين ألسنة الناس، وهذه من الألفاظ الخاطئة التي لابد أن يتنبه لها الناس. يقول بعض الناس: ربنا عرفوه بالعقل، وهذا كلام معتزلي. لا، الله تعالى يعرف بالشرع، وهذا لما؟ لأنك ما رأيت الله صحيح وما سمعته، والله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه. وهذا العقل الذي ركب فيك لا يستطيع أن يتصور خالقه عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتفكروا في ذات الله فإنه لا يصل إلى الله فكرة. لا تستطيع. لذلك الله تعالى إنما يعرف بالشرع، بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك بيّن سبحانه كيف تتعرف عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها. لذلك الذي يصل إلى الله عز وجل هو الذي يعرف ربه حق المعرفة. انظر ماذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أعظم الناس خشية لله العلماء. ولماذا؟ لأنهم عرفوا ربهم حق المعرفة، تعرفوا عليه في الرخاء والشدة، تعرفوا على أسمائه الحسنى، تعرفوا على فعاله عز وجل التي كلها كمال فوق الكمال. لذلك اختار زكريا عليه السلام بعدما تعرف على ربه تعالى وعلم أنه سميع سبحانه يسمع كل شيء. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. كنت مع هذه المجادلة في نفس الغرفة ويخفى علي من حديثها. الله تعالى قد سمع شكواها من فوق 7 سماوات. فسبحانه يسمع كل شيء، وسمع الله تعالى سمع إحاطة، يسمع كل شيء على اختلاف اللغات، على تفنن الحاجات، على اختلاف الأوقات سبحانه. وسمع إجابة ونصرة، وهذا الذي يكون لعباد الله الصالحين، كما قال الله تعالى لموسى عليه السلام: إنني معكما أسمع وأرى. سمع نصرة، سمع إجابة. فالله تعالى له سمع خاص وسمع عام. السمع العام هو الذي أن الله تعالى يسمع كل شيء، والسمع الخاص أن الله تعالى يستجيب بسمعه لعباده الصالحين عندما يدعوه فيديرهم ويكون معهم، وسبحانه جل في علا ينصرهم ويؤيدهم سبحانه وتعالى. لذلك قال: إنك سميع، تسمع شكوتي وتسمع دعائي وتستجيب لي بحسن ظني فيك، إنك سميع الدعاء. لذلك كما قلنا، الذي يصل إلى الله تعالى الذي يعرف ربه حق المعرفة. وكيف تتعرف على الله؟ إنما تتعرف على الله تعالى بالعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أخشى الناس لرب الناس هم الذين يعرفون رب الناس. أخشى الناس لرب الناس هم الذين يعرفون رب الناس. وكيف تتعرف على الله؟ تتعرف عليه من كتابه عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكيف تتعرف على هذه المعرفة؟ إنما تتعرف على هذه المعرفة من العلماء الربانيين الذين يصلحون ما أفسده الناس. هذه هي الخلاصة، وهذه الخلاصة في هذه الآيات. وإن أردت أمثلة كثيرة جدا على حسن المعرفة بين العبد وبين ربه تراه كثيرا. سبحانه الذي يتعرف على الله عز وجل يعرف كيف أدعو، يعرف كيف أتصرف في المشكلات والمهمات، يعرف كيف أدعو بين يدي الله تعالى بحسن ظن ويقين، يعرف كيف يستفيق حتى من المعصية، يعرف كيف يتوب، يعرف كيف يرضي ربه تعالى. وهذا أفضل الفعال، أن ترضي الله عز وجل وتعلم كيف ترضي الله. الفطرة نعم موجودة، والإنسان حتى وإن كان جاهلا بعبادته وصدقه ونقاء قلبه يصل إلى الله، لكن هذا الوصول له درجات، هذا الوصول له درجات. والله تعالى يفتح على العبد ما لا يفتح على غيره، وهذا كله بعلمه وحكمته. فهذا قارئ وهذا مقرئ، وهناك فرق. وهذا يتعلم القرآن ويعلمه للناس، وهذا فقيه فقط، وهذا محدث، وهذا عالم رباني. اجتمعت معه صغار المسائل مع كبارها، وربى نفسه ودعا إلى الله عز وجل بهذه المسائل، كالأئمة العظام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يوم الناس هذا. لذلك إذا أردت أن تتعرف على الله، تتعرف عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذي يدلك على هذا هم العلماء الربانيين. فمن أراد المعرفة ومن أراد الوصول إلى الله فليتعرف عليه، فإن هذا هو مقام المحسنين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.